تفسير الآية 65 من سورة الصافات، يقول تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي ثمرها الذي يطلع منها يشبه في شدة قبحه وسوءه رأس الشيطان. والمقصود أن صفات هذه الشجرة هي كل ما يمكن للعقل أن يتخيله أو يأتي على خاطره من قبح وسوء، لأنه قد استقر في عقول البشر أن لفظ شيطان يفيد كل ما هو قبيح، قبيح المنظر، سيء الصفات. يفيد كل ما هو قبيح المنظر، سيء الصفات. وفي الحياة الدنيا مشهور على ألسنة كثير من الناس، إذا رأى منظرا أو إنسانا قبيحا يقولون كأنه شيطان. والآية الكريمة جعلت رؤوس الشياطين نكرة غير معرفة، لكي ينطلق خيال كل قارئ للقرآن الكريم بما يشاء في تخيل غاية السوء والقبح.